القاهرة تقدم بركة رمضان تمثيلية من الأدب الشعبي كتبها للإذاعة محمود إسماعيل جاد إخراج محمود يوسف. وانت طيبة وانت طيبة يا سعدة. الله ربنا يبسطهم كمان وكمان. حاجة تشرح القلب يا مولاتي. أنا عارفة احنا محرومين من الحاجات دي ليه. أبويا السلطان يا سعدة هو السبب في الحاجات دي كلها. والنبي ده مالوش حق أبدا. ده شهر رمضان الناس بتستناه من السنة للسنة. نفسي أفرح زي الأطفال دول. نفسي أحس إن عايشة في الدنيا زي الصبايا اللي في المدينة. نفسي أسيب حياة القصور وعيش مع الناس اللي عايشين. الله الله انت كل ما تيجي السراد تعيط يا مولاتي. طب معلش اسكتي. الصبر طيب. صبرت كتير يا سعدة صبرت كتير. انا بختي كده. يا ريتني البس فستان خيش بس احس بالحريه احس بالدنيا واتمتع بجمالها. تصوري تصوري عايز يجوزني امير من مدينه بعيده عمري ما شفته. يا ريت يا مولاتي تتجوزي وتسيب الهم اللي احنا فيه. انا كرهت القصور وحياه القصور. املي الوحيد يا سعده ان اتجوز انسان من اهل المدينه بيتعب ويجيب رزقه من عرق جبين. ربنا ينولك اللي في بالك. مش بعيدة على ربنا. خدي خدي يا سعدة خدي شوية المكسرات دول وشوية الحاجات الحلوة دي وانزلي من السلم الوراني واديهم للأطفال اللي بيغنوا دول وقولي لهم كل سنة وانتوا طيبين. حاضر يا مولاتي حاضر. بنت السلطان لابسة الفستان أشكال والوان وحوية وحوي دوشه دي يا مناع. كل سنة وانت طيب يا مولانا السلطان. دول أطفال المدينة فرحانين ومزقططين وبيغنوا البنت مولانا السلطان بمناسبة شهر رمضان. لا لا لا لا لا دي مهازلة فندم. دي فوضى يا مناع. إزاي أطفال مدينة يتجرأوا يمشوا قدام قصر السلطان؟ يا مولانا ده احنا في شهر رمضان. رمضان رمضان رمضان ده عشانهم هما مش عشان السلطان. اسمع مناع. امر مولانا السلطان. اي دوشه في المدينه تحصل انت اللي هتكون مسؤول. ما فيش زيطه، ما فيش افراح، ما فيش انوار، كل ده يتاجل لحد يوم فرح بنتي عزة. مفهوم مناع؟ امرك يا مولانا السلطان. مبروك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مبروك. نعم نعم يا مولانا السلطان. انت بتعمل ايه هنا؟ كنت بصلي يا مولانا السلطان. بتصلي؟ يعني سايب شغلك في البستان وبتصلي؟ انا بصلي العصر قبل ما يفوتني يا مولانا. يا سلام، بتصلي العصر قبل ما يفوتك. مناع يا مناع. امر مولانا السلطان. تعالي هنا، شايف الراجل دي بيعمل ايه؟ بتعمل ايه يا مبروك؟ كنت بصلي العصر، يعني عملت جناية؟ سامع؟ سامع بيقول ايه؟ مناع؟ نعم يا مولانا. دي انطرت حالا من القصر، ما يستناش هنا في البستان. امرك يا مولانا السلطان. يا رب يا سامع دعوة المظلوم، يا رب اللهم انصرني على القوم الظالمين، واجعلني يا رب من عبادك الطائعين، ووفقني لطاعتك إلى يوم الدين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عظيم يا رب وغني ولا فيش غني غيرك، يا مسير الكون، يا مسير الكون بأحكامك وتدبيرك. تدوم لنا نعمتك يا ربي يا الرحمن. صابح بصابح صابح بصابح يا أم الرزق والبركات، والشكر لك يا كريم، وده كله من خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يحفظك ربي يا أخي. قل لي يا شيخ، بالله ما داري شيء. نعم. ليش وجودك في هذا المكان؟ لا في طعام جوارك ولا في مي. ربك الرازق يا أخينا، الحمد لله على فضل وعطاه. والله باين عليك طيب ومن أصل طيب، لكن بالله يا شيخ تقول لي إيش حالك وأحوالك؟ ربك هو اللي عالم بالحال والأحوال، والشكوى لغير الله مزلة. ونعم بالله يا شيخ. أنا كنت بشتغل جنيني في بستان السلطان، وطردني علشان لقاني بصلي العصر. لا حول ولا قوة إلا بالله، سلطان ظالم، يا ويله من غضب الله. وعلشان كده لجأت للجبل وبنيت العشة دي، وديني بصلي وبعبد الله وعلى الله التدبير. والله يا شيخ قدرتني. قوم قوم تعال معاي. أقوم أروح فين؟ قوم يا راجل، أنت في حمى الله وحمانه، ديارنا ما تبعد عن هذا المكان. كتر ألف خيرك، أنا هنا مبسوط وراضي باللي قسم ربنا. يا راجل المكان وعر والصحراء ملانة وحوش. طيب أنا ما أعرفش اسم الكريم. منصور العربي، راعي غنم من قبيلة عابد المداح. عابد المداح؟ اي والله عابد المداح يا شيخ. انا اعرف الاسم ده، ده شيخ قبيلة عظيم، عزم السلطان مرتين في القصر، وهو لازم يعرفني لو شافني. يبقى لابد من رحيل معي للديار. هيا بنا يا اخي. وهو كذلك، اروح معاك للشيخ عابد المداح. ضيف مشرف الديار يا شيخ مداح. ضيف مشرف، يا مرحبا يا مرحبا. تفضل يا راجل تفضل. يا مرحبا بالضيف، يا مرحبا. الله يحفظك ويخليك يا شيخ العرب. يا ربي يخلق من الشبه 40. أنا مبروك جنين السلطان. والله ما خاب النظر. كيف الحال يا مبروك؟ الحمد لله يا شيخ العرب. وكيف حال السلطان؟ لسه في لهو مع الشيطان؟ من شاب على شيء شاب عليه يا شيخ العرب. صدقت والله يا مبروك. وكنت جايني في مهمة ولا شيء؟ لا والله، أنا كنت قاعد على الجبل أعبد الله، وصادفني الأخ الراعي وجبني على هنا بعد ما عرفت إن حضرتك موجود. يا ألف مرحبا يا ألف مرحبا يا مبروك، نورت ديارنا يا خي. وليش تركت السلطان؟ شافني بصلي العصر غضب وطردني علشان كده. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ويل من غضب الله يا ويل. تصور يا شيخ العرب إنه مانع الأنوار ومانع أفراح الناس بشهر رمضان. ما هو لو كان بيعرف مقدار فضل هذا الشهر المبارك كان عمل له حساب. يا مبروك حتشوف بعينك وتسمع كيف نحن بنعمل في شهر رمضان وبنحيي شهر رمضان. يا شيخ مسروق. نعم يا شيخ العرب. الوقت طال وما سمعنا الكلام الزين. صلى على النبي يا رجال. يلا يا شيخ بالله عليك تقولوا الزين. كل ليلة في الديار أفراح وعيد. الله يشرف مقدارك يا شيخ العرب. الله يزدكم إيمان بالله وبركة يا شيخ. أهو كده الواحد حس إنه في شهر رمضان، شهر الخير والفضل والغفران. بإذن الله تقيم ويانا يا مبروك، عينينا أوسع لك من الديار. جزاك الله كل خير يا شيخ العرب، ما أنتم أهل الكرم من زمان. بس أنا خايف من حاجة يا شيخ العرب. خير يا مبروك؟ أهل داري موجودين في المدينة وأخشى على حياتهم من ظلم السلطان. لا تخشى شيء، الله معاهم يا مبروك. لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للظلم أن يندثر. الأكل ده وديه لأم مبروك وهو عبويا السلطان يشوفك. حاضر يا مولاتي حاضر. قلت ما فيش أفراح يا مناعة، ليه مش نفذتوا أوامري؟ يا مولانا أنا أصدف الأوامر في كل أنحاء المدينة. لكن الشيخ عابد المداح ما نفذش الأوامر، يقصد إيه بكده؟ مش عاجبه أوامر السلطان؟ العفو يا مولانا السلطان، هو في حد يقدر يعصى أوامره؟ إذا كان عابد المداح معتمد على قوته وقوة القبائل اللي معاه، لازم يفهم ان السلطان عنده جيش عنده سلاح. مفهوم مفهوم يا مولانا السلطان. خد معاه قوة من الفرسان وهات لي الشيخ عابد المداح، انا لازم اديله درس عظيم في الادب يا مناع. يجيني عابد المداح حالا. امر مولانا السلطان. يجيب الشيخ مدح لا بيسمع للقرآن وفي الديار يا مرحبا. يا مرحب بيك يا شيخ مداح. خطوة عزيزة وزيارة ما كانت على البال، اللهم اجعله خير. خير يا شيخ مداح. السلطان طلبك في القصر يا شيخ مداح. وليش طلبني السلطان؟ سمع انك بتحيي شهر رمضان وعامل افراح في دارك، وهو مانع الاحتفالات ومانع الافراح. بالله يا شيخ، لولا انك ضيف وموجود في دارنا كنت رديت عليك بالرد المليح، لكن احنا معروفين بالسماع، ويا بخت من قدر وعفي. اسمع يا شيخ مداح. نعم. آن الاوان للخلاص من حكم السلطان الظالم. ها؟ انا مسرور جدا وسعيد اللي جيت وقابلتك عشان تتعاون معايا على انقاذ بلادنا من سلطان مستهتر فاسد وخارج عن طاعة الله. عجيب امرك والله يا شيخ، كيف تقول هذا الكلام وانت الراجل الوحيد المقرب للسلطان؟ ولحد دلوقتي هو فاهم ان انا اخلص انسان له في المدينة، لكن انا اول سايد ضد فساد السلطان، خصوصا بعد ما طرد الراجل التقي الصالح مبروك الجنيني لما شافه بيصلي وبيعبد الله. يا ترى هو فين مبروك دلوقتي؟ موجود في ديارنا بخير وامان. مبروك موجود عندكم؟ يا مبروك يا مبروك. نعم يا شيخ مداح، هذا مبروك بشحمه ولحمه. مبروك مناح. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شفتك بخير. اهو ده يا شيخ مداح اللي زود صورتي ضد السلطان وحكم السلطان. يا مبروك. نعم. هتعود لديارك كريم ومرفوع الراس، وزي ما طردك السلطان انت اللي هتطرده ويمشي قدامك ذليل مكسور الجناح. وايش بتطلب مني؟ انا تحت امرك. تقوم معايا النهارده ومعك كل رجال القبائل بالأسلحة والمعدات ونروح على قصر السلطان. وبعدين هنخلص الشعب من الظلم والطغيان. الرجال موجودين والسلاح موجود. يا رجال يا رجال، هيا يا رجال عدوا الجمال وشدوا الرحال على قصر السلطان الظالم. تم استعداد. تفضل يا شيخ مداح، هنا طريق السلطان. مولاي السلطان. منيع. الشيخ عابد المداح يا مولاي السلطان. عابد المداح، انت اللي عاصي اوامر السلطان وعامل احتفالات لرمضان؟ ايوه انا يا خارج عن طاعة الرحمن. بتقولي منيع؟ نعم. سامع الكلام دي وساكت يا منع؟ نادي على السيف، اقطع رقبته حالا. نادي على سيف. يا سيف ادخل. يا سيف. عمرك يا سيدي مناع. مين؟ انا السيف. مبروك. ايوه مبروك. مبروك اللي انت طردته من قصرك يا عدو الله. مناع. نعم. ايه الحكاية؟ فهموني. لازم تكون فهمت كل حاجة يا ظالم اهل بلدك، يا خارج عن طاعة الله. مناه انت اللي بتقولي الكلام دي؟ فين اخلاصك؟ فين محبتك للسلطان؟ الاخلاص ما يكونش للي زيك، ما يكونش الانسان ظالم ومستبد وطاغي. انا عشت معاك كتير في القصر، كنت ساخط عليك وعلى اعمالك، كنت بتألم لألم الشعب اللي انت ظلمه ومسخره عندك يا ظالم يا طاغي. فين قوتي؟ فين عساكري؟ كلهم بقوا ضدك يا مولانا السلطان، عساكرك اللي محاصرين أسرك. يا عزة يا عزة. نعم. عايز حاجة؟ الحقيني عزة الحقي، اطردي دول من هنا، اطردي دول أصحاب المدينة، أطردهم إزاي؟ عزة انتي معاهم ولا مع أبوك السلطان؟ مع الحق والواجب. مع الشعب اللي حيحس بالحرية ونعمة الحياة. أن الأوان للحق أن ينتصر. نادي على رجالتك يا شيخ مداح. هتعملوا فيا ايه يا مداح؟ هنطردك من الديار ذليل مكسور الجناح. انا في ارضك يا شيخ مداح. اكتب للشعب والحكم للشعب. مبروك. نعم يا شيخ العرب. سبحان المعز المذل. اطرد السلطان الظالم. اخرج يا ظالم. الحمد لله والشكر لله انقضى عهد الفساد. يا اهل المدينه طوروا الانوار واقيموا الزينات والافراح. الحكم حكمكم والامر امركم. بارك الله فيك يا اطرح علينا عظيم يا شيخ مداح. فضل الله يا عزه. دي بركه شهر رمضان. الأدب الشعبي قدمنا لكم بركة رمضان. اشترك بالتمثيل عدلي كاسب، إبراهيم سيد، راجية محسن، عبد العزيز خرشد، محمد أبازة، سعد الغزاوي، هدى زكي، أنور عثمان، يوسف عثمان، سيد العربي، عزيز أحمد حافظ. ساعد في الإخراج عبد الفتاح سراج، وسجل التمثيلية جمال جرجس. بركة رمضان تمثيلية من الأدب الشعبي، كتبها وأشرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد، إخراج محمود يوسف.